كنت أشوفها ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين راكب عمري يلي فادتني بسفي دماء. لولا النعمة كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفي دماء. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي كل خطية كل كياني من رجلي ينهام في راسي. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي كل خطية كل كياني من رجلي ينهام في راسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفي دماء. ولولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفي دماء. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل. عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني فعلا ما حاولت وكنت بحاول أقدر راحة ما كنتش طايل. عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني فعلا زي. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفي دماء. ولولا النعمة كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفي دماء. نعمة غنية اتجهت فكت نفسي من العبودية لما نداني يسوع ودعاني حالاً قلبي تغير. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري ولا كان لي مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفي دماء. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد الآن ماشية معايا كل عيايا حد ما نعمة كفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني معاك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليها مكان في السماء. أنا مديون ربي بعمري يلي فادتني. نعم ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مديونك ربي بعمري يلي فادتني سهل.